يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملك، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. نعم، هذا آخر الربع الأول من أرباع الكتاب. تقدم معنا أن الغزالي رحمه الله يعني جعل الكتاب أربعة أرباع، ربعا في العبادات وآخر في المعاملات والثالث في المهلكات والرابع في المنجيات. وهذا يعني الكتاب العاشر في تصنيف المصنف في الأصل، وسماه كتاب ترتيب الأوراد، كتاب ترتيب الأوراد. لكن المختصر يعني عدل إلى جعل هذا الباب يعني السابع، وجعله كتاب الأذكار والدعوات، وأدخل فيها الأوراد، ولا مشاحة في الاصطلاح والتصنيف على كل حال. والمقصود أهمية هذه الأوراد التي ينبغي أن يوظفها العبد على نفسه ليقطع منازل الطريق إلى الله. ولهذا قال المصنف: فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. أصل الأوراد كلمة صحيحة وسنية وثابتة في يعني الصحيح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعند أحمد في نفس الحديث: من فاته شيء من ورده. والحزب والورد بمعنى يعني نفس الوزن ونفس المعنى، عن حزبه عن ورده. ولذلك المقصود بالورد الحزب الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ومن معاني الحزب أيضا أو الورد في اللغة من ورود الماء، الورد من ورود الماء، يعني ورد، فلما ورد ماء مدين. ومن معاني الورد أيضا النصيب من القرآن، ومنه الجزء من الليل يصلي. وأصل المادة مادة الورد تدور على يعني الموافاة إلى الشيء، ورد عليه يعني وافاه. ولذلك من الجميل تسمية الوريد، حبل الوريد. الورد يعني وصول، أو الورد عبارة عن حبل يصلك إلى الشيء، ومنه حبل الوريد الذي يصل إلى القلب، يأخذ الدم ويصل به إلى القلب والكبد ونحو ذلك. وكأنك لو لاحظت المعنى اللغوي في الورد يعني أنه يدور أصله كما قال ابن فارس على الموافاة إلى الشيء، فكأنك إذا وردت الماء يعني وافيت إلى الري. طيب إذا وردت القرآن، وردك من القرآن، كأنك يعني وافيت إلى هداية القرآن ونوره. إذا وردت المناجاة كأنك يعني وافيت إلى حمر الرب سبحانه وتعالى. المشكلة في هذا الباب إن، وهذا له نظائر كثيرة، إن بعض المعاني الصحيحة ربما يشتهر بها غير أهل السنة فيحصل منها النفور. الأوراد عند الصوفية يعني لها حضور قوي، ومعلوم كيف أنهم يعني يغيب عنهم شرط الاتباع في تعبدهم لله عز وجل، قد يكون عندهم من الإخلاص لكن لا يكون عندهم من الاتباع، وهو لزوم الهدي وعدم العدول عن شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتهر هذا عند الصوفية، ولذلك صارت كلمة الورد مشبوهة عند يعني كثير من المتعبدة ومن أهل السنة ومن، وهذا غلط في الحقيقة. ليس معنى أن يوجد أن يستعمل أن يكون هناك شيء صحيح يستعمله بعض الناس بطريقة غلط أن ننفر منه في صوابه وخطئه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له أوراد، وكان يحثنا على هذا كما في صحيح مسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، وعند أحمد: من نام عن ورده. فقضية أن يكون لك ورد أو يكون لك حزب، جزء من القرآن، جزء من الأذكار، وقت معين في تحرص عليه من قيام الليل ونحو ذلك، بشرط أن يكون هذا مما يضبطه الدليل. ولذلك يعني ما رتبه العبد على نفسه، وهي قضية الورد أو الحزب، قسمان: قسم ينضبط فيه بالدليل فهذا الصحيح، وعليه تحمل أوراد أهل السنة وأوراد الصحابة وأوراد السلف. ابن تيمية كان له ورد، والنووي كان له ورد، لكن هذه الأوراد كانت مرتبة بقانون الاتباع ونظام الوحي وضابط السنة. وبينما عند بعض المبتدعة الورد الذي يرتبه الشيخ للمريد فلا يختلف عليه، ولذلك تجد الأوراد تختلف باختلاف الشيخ، ورد السادة الشاذلية غير ورد السادة البرهامية، غير ورد السادة النقشبندية، غير ورد السادة حتى في بلاد العجم البريلوية. كل شيخ له طريقة كما يقولون، وطريقة الشيخ قد تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا 777 مرة وهذا 251، مش 250، فيها أسرار. من أين جاءت هذه الأسرار؟ الشيخ يعرفها، هذا من البدع. لو جاءنا بالوحي شيء نقول نعم هناك له أسرار ما نعرفها، لا، أسرار مرتبطة بالوحي، يعني مرتبطة بالشارع، فهذه نسلم لها ونقول سمعنا وأطعنا. فإذا قال الثلاث ركعات بين أربعة وأربعة، إذا قال الطواف سبعا، إذا قال يعني تقبيل الحجر الأسود، هذه ما نعرف لها حكمة، لكن أمرها عند الله هو الذي أمر. لكن لو قال الشيخ افعلوا كذا على نحو ليس له أصل في السنة، قلنا هذا من البدع. هذه المسألة ظاهرة، لكن الناس فيها طرفان ووسط. طرف كما فعلت الصوفية يغالون في هذا حتى جعلوا من معاني الورد ما رتبه الشيخ للمريد، يبقى الشيخ يرتب لمريديه، وقد يرتب لكل مريد شيئا خاصة. يعني واحد مجتهد يقول انت خليك في 937، واحد أقل اجتهادا خليك انت 372. هذا كلام طبعا ما له، هذا طرف لا شك، لكن في مقابل هذا طرف آخر، وهو من قال كلمة الورد أصلا كلمة صوفية ونحن لا نحرص على أوراد ولا أحزاب ولا، وهذا غلط. يعني باب الحزب والورد هذا علاج للغلط بغلط مثله، وهذا كثير عندنا حتى في المسائل التي لا يتصور. يعني طريقة أهل السنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسف أقل من طريقة الصوفية. ومن الذي ينبغي أن يكون أحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة ولا أهل البدع؟ إذا كنا ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحبه ونتبعه ونصلي عليه أكثر من غيرنا. الواقع ليس هكذا، الواقع قد تجد رجلا مبتدعا يكسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السنة وطالب العلم لا يكاد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. هذا من التطرف والغلط. ليس معنى أن هناك من يصلي عليه بطريقة خطأ أن تترك أنت الصلاة عليه، وإنما صلي عليه صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. إذن المبتدع أخذ طرفا في الأوراد والأحزاب على نحو معلوم أنه غير مشروع، لأنه ليس له أصل من الشر، وإنما هو نوع من الهوى ونوع من التحكمات فيما ليس عليه دليل. عكسه التقصير في هذا الباب كلية بدافع أن هذه من سمت الصوفية. والتوسط أن يكون لنا أوراد وأن يكون لنا حزب كما قال النبي، وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وأن كان فيه ضعف لكن الحديث يعني مشهور وعليه العمل في كثير، قال تأخر عليهم النبي فقال لقد يعني تأخرت عن حزبي، هذا الذي أخره عن أصحابه أنه تأخر عن حزبي فأكمل حزبه ثم خرج إليهم. فلما سمع هذا الصحابي الحديث في الترمذي قال لمن حضر من أصحابه كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا كنا نحزبه 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، يعني على 7 أيام. الصحابة كانوا يحزبون بالصور وليس يعني طريقتنا الموجودة الآن. الحديث وأن كان في ضعف لكن يكاد يكون معمول به عند عامة، وليس معنى أن الحديث إسناده في ضعف أنه غير مروي أن الصحابة كانت طريقتهم أن يختموا في الأسبوع. فالشاهد أن مسألة الأوراد صحيحة وثابتة، الورد هو الحزب، ومن نام عن حزبه فإن له مندوحة في يعني قضائه، وكان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة، والنصوص في هذا كثيرة. ولذلك كان يحرص على ترتيب وتوظيف عبوديات معينة في يعني أوقات معينة، لكن هذه الأوقات تحتاج إلى وحي. فإذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا وتابعناه، كما سيأتي في ترتيب هذه الأشياء. وإذا خرج علينا أحد بشيء ليس له أصل تركناه، سواء في عدد أو في خصوص وقت أو في خصوص هيئة من الهيئات أو أي شيء مما يعني يرتبه الناس مما ليس مشروعا. ولذلك يعني تنضبط هذه المسألة بأن فيها طرفين ووسطا، ونحن ينبغي أن نكون على هذا الوسط الذي اختاره لنا النبي، سنكون أصحاب أوراد وأصحاب يعني أحزاب، ونرتب عبوديات بأوقات وأعداد وأحوال وهيئات، لكن بشرط أن تكون أن يكون لك فيها دليل. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا 3 مرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال عند وقت كذا كذا، يكون لها أشياء يعني لها ترتيبات، لكن ترتيبات سنية، نعمة الأوراد ونعمة الأحزاب. فإذا خالفنا هذا قلنا لا، هذا مما يعني لا يشرح. أما أن نترك الباب كله، نترك العبودية لمجرد ألا نشابه أحدا، فهذا يعني من ضعف العقل ومن ضعف الديانة. ولذلك قال رحمه الله اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر، أنت أنا عرفت ربك وصدقت وعده وعرفت أن رأس المال عندك قليل في الحقيقة هو هذا العمر القصير، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير، يعني وجب المبادرة إلى الطاعات، أدرك نفسك قبل أن يفوتك الأوان. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، يعني من اعتاد شيئا واحدا وداوم عليه لابد أن يحصل عنده ملل، طبيعة الإنسان. يبقى لدفع الملل يغير، كما أنك إذا وقفت طويلا تغير بين رجليك لأنك تتعب إذا وقفت على رجل واحدة. فمن التلطف نقلها من فن إلى فن، فن يعني صنف يعني نوع يعني لون من ألوان العبودية، تارة تقرأ القرآن، تارة تذكر الله في الذكر، تارة تسبح وتارة تحمد وتارة تصلي على النبي وهكذا. وقد قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اذكر اسم ربك، أمر بالذكر بكرة في أول النهار وأصيلا في وقت العشي، يدخل فيها الفرائض، الفجر بكرة والظهر والعصر أصيلا وقت العشي، ومن الليل فاسجد له يدخل فيها المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا، تدخل النوافل كما تدخل الفرائض، يدخل أذكار الصباح وأذكار المساء، يذكر صلاة الضحى وتدخل أيضا قيام الليل. فالآية جمعت كل أنواع وألوان العبودية المفروضة والنافلة في الليل وفي النهار. ولذلك أنت تتعجب إذا وجدت إذا رأيت توزيع الأوقات، حتى أوقات الصلوات عند الفجر يقوم الإنسان لعبودية، وهذه وظيفة، هذا ورد في الحقيقة الفجر، وعند وقت الزوال انتصاف النهار يأتي الظهر، ويأتي العصر بعد هذا، ويأتي المغرب ويأتي العشاء. انظر إلى هذا ما تتجمع كله في وقت واحد والوقت الباقي غفل، وإنما هذا من حكمة الله تعالى. لهذا قال فهذا ونحو مما ذكر يدل على أن الطريق إلى الله مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدواء. هذا من بركة الوقت، من حفظ الوقت، من حفظ العمر، من الثمرة التي ينبغي أن يجنيها لا. لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، يبقى متصلا بربه سبحانه وتعالى.

فنتوقف فيه. فأول ما ذكر من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني، يعني الفجر الصادق، يعني الفجر الذي نعرفه، إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف أقسم الله تعالى به، شرف هذا الوقت ثابت. قال فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم، طبعا كلمة المريد معروف من مصطلحات الصوفية، لكن الأمر فيه واسع، لا ينبغي للمسلم وانتهت، لكن أترك هذا كله، وهذا كله ثابت من السنة، لأجل أن المصنف قال فينبغي للمريد، هذا من قلة العقل ومن ضعف الملكة ومن عدم الإنصاف. يعني يكفي الإنسان إذا طلب العلم يميز، لكن لا يترك الشيء لمجرد والله فلان هذا الكتاب غلط، بعضهم يقول كتاب ابن القيم المدارج السالكين لا نقرأه لأنه ذكر فيه مصطلحات بعض المريد سبحان الله يا أخي، خذ ما فيه بالخير وما أكثر خيره، والرجل كان يتابع يعني غيره فسكت عن بعض الألفاظ التي لا بأس بها، وتوقف بل يعني رد المعاني التي يجب ردها، فهذا يحتاج إلى نوع من النضوج في الحقيقة. فلا إشكال المريد أن كان يغلب على استعمالها الصوفية، لكن الأمر في سعة، لا تسميه أنت مريدا وامض في طريقك، قل فيجب على المتسنن، فيجب على السالك إلى الله، يجب على العبد، الأمر واسع. ولو واحد قال للمريد نسكت عنه ما دام يتكلم على طريقة أهل السنة. إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه، وذكر بعض النصوص المتعلقة ماذا يقول إذا انتبه من النوم، ذكر نصا واحدا وإلا فالنصوص كثيرة، فكأنه يقول لك إذا انتبهت من النوم فأول ما تفعل خذ الباب في الأذكار، كان يقرأ العشر الآيات من آخر آل عمران، يفرك يديه، ينظر للسماء إن كان يستطيع، يقول كذا وكذا، هذا ورد في الحقيقة. قال طبعا هو قال وروي ذلك عن النبي، معلوم كلمة روية تقال الحديث الضعيف، والصحيح لا يقال فيه روية بالتمريض، لكن هذا مما يعني ينبه عليه، الأمر فيه واسع، لكن الحديث في الصحيح يعني في البخاري. قال وفي أفراد مسلم، الأفراد يعني ما انفرد به مسلم عن البخاري أو انفرد به البخاري عن مسلم. وساق جملة من أحاديث الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، والجملة التي يعني ذكرها عامتها صحيح، ونختصر شرحها لأن لهذا موطنا آخر. لكن الذي ننبه عليه إن الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا فيه ورد، ومعنى ورد يعني عبادة ثابتة توظفها على نفسك كل يوم، فأول ذلك أذكار الانتباه من النوم، وفي هذا صحيح كثير نعرفه، ثم يعني صلاة الفجر، ثم أذكار الصلاة كل يوم بعد الفجر، ثم أذكار الصباح والمساء، هذه كلها أوراد ثابتة لا ينبغي أن تغيب عنك في يوم يعني من الأيام. وعامتنا قد يفعل هذا، لكن الذي ننبه عليه هو الخلل العظيم، أننا قد نفعل هذا بشيء من الملل، ويكون الهم أن تنتهي كما لو كان عبء أن تريد أن تخلص منه، ومن ثم لا يؤثر لأنك لا تمر هذه المعاني على القلب. فرق بين من ينتهي من أذكار الصباح أو من أذكار الصلاة في دقيقة، وممكن تنتهي في دقيقة تمر عليها كذا بعينك لا بقلبك، حتى لسانك ما يضبطها، وبين من يأخذها في عشر دقائق. فرق بين من يقول أذكار الصباح والمساء كلها في خمس دقائق، وبين من يحتاج إلى نصف ساعة وربما ساعة. فرق بين من يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يعيش مع كل لفظة أصبح الملك كله لله والحمد هو المحمود سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وبين من يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله، ما قال شيئا، هو لسانه يجري وهمه أن ينتهي والقلب غافل، ولهذا لا ينفع. ولذلك الذي نتواصى به أن يكون مجلس الأذكار هذا ورد، هذا حزبك، أول أحزابك في يومك وليلتك، أو أول أحزاب اليوم، لابد أن تكون فيه حاضر القلب، وأن تمر على كل كلمة يعني ما يشعرك بمعناها وتمتثل لهذا المعنى عبودية لله. المعاني كلها فيها إجلال لله عز وجل، وفيها بيان لعظمته، وفيها يعني تذلل له، وفيها إشارة إلى أن الكون كله خاضع له سبحانه وتعالى، وفيها رضاك بهذه العبودية. وهذا والله ما يجعلك يعني في أعلى مراتب الشرف وأعلى مواطن اللذة. وللذة أهل الأذكار بأذكارهم السنية أعظم من لذة أهل الشراب بشرابهم وأهل الشهوات بشهواتهم، ولكن الذي يوفق إلى هذا. على كل حال، ذكر جملة صالحة من أحاديث أذكار الصباح، ثم أعقبها ببعض الأدعية ليبين أهمية الدعاء، خصوصا الجوامع: أصلح لي ديني ودنياي وآخرتي ونحو ذلك. ولهذا قال: فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها، وخير ما تحرص عليه من الدعاء الدعاء الذي هو في المأثور في بعض يعني أذكار الصباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. لأجل هذا كان من صلى الفجر فهو في ذمة الله. أنت صليت الفجر وقلت أذكار الصلاة وأذكار الصباح، كيف يصيبك شيء؟ لو اجتمعت الدنيا ومن فيها من إنس وجن لتؤذيك، ما يكون شيء من هذا إلا إذا سبق لله عز وجل في علمه أن يصيبك شيء لحكمته، أن يرفع درجاتك أو يكفر سيئاتك أو يعطيك من المنازل ما تحمده عليها في الآخرة. وإلا فأنت في حرز، في حرز الملك وفي أمانه وفي أمنه، أنت مع الله في أمان بهذا الورد الأول الذي قلنا إنه مشروع وأننا نفعله، فإننا نفعله في الحقيقة، لكن نفر من أن نسميه وردا. لا، سميه وردا. بركة أن تسميه وردا أو فائدة أن تسميه وردا أن تزداد حرصا عليه، وأن تنزعج إذا فاتك في يوم، فاتك أذكار الصباح أو قلتها بشيء من الإسراع تنزعج أيضا، أو قلتها لكن ما شعرت بلذاتها تنزعج أيضا. بعد هذا ترتب من المساء كيف تحرص، ما تصل للساعة 2 وتقول لي أنا سأقوم الفجر وأحرص على الورد. حتى لو قمت لن يكون لك روح ولا قلب ولا معنى. نعم. وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: اللهم إني نسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولتكن وظائف وقتي أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواذ عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. الوجه الثاني: نقف عند الثاني. قال: وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد. صاحب الورد ينظر للورد بطريقة عامة من حيث وقته وما يقال فيه من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له يعني هيئة أو عدد أو نحو ذلك مأثور يلتزمه. وأيضا صاحب الورد ينظر في يعني المستحبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فيحرص عليها أيضا. ومن ذلك الحرص على صلاة السنة في البيت، كان النبي يصلي ركعتين السنة في بيته، إذا أمكن هذا فعله، وإذا يعني عجز عنه أحيانا على الأقل لا يواظب على خلاف السنة. وهذا يحتاج إلى ترتيب في الحقيقة، لأن بعضنا قد يتأخر في يعني الوضوء للفجر حتى لو كان مستيقظا قبل ذلك، ويشعر أنه لابد أن ينزل أن حتى يدرك الجماعة، فلا يصلي السنة إلا في المسجد وقد لا يدركها في المسجد. صاحب الورد يرتب هذا كله، لأنها وظيفة، الورد وظيفة يوظفها، فيرتب نفسه أن يكون جاهزا من قبل ذلك حتى يتمكن من صلاة السنة في بيته كما هي، كما هو هدي النبي، ثم ينزل إلى المسجد. وفي نزوله للمسجد ما زال الورد له يعني أجزاء، من ذلك أنه يقول الدعاء في خروجه إلى المسجد، وهذا معروف، لكن المصنف ذكر يعني من الأدعية ما اختلف في تصحيحه أو تضعيفه، اللي هو الحديث المشهور: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإن لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. كثير من أهل العلم يضاعف هذا الحديث، وبعضهم حسنه بيعني شواهد، وأيا ما كان فالأمر فيه سعة على كل حال. وقد يشكل معنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي، هذا له معنى صحيح ليس فيه إشكال، فإن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وهو الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فهذا المقصود بحق السائلين، أوجب الله على، هو الذي أوجب هذا الحق على نفسه، فهو الذي أعطى هذا الحق لعباده، فلا إشكال في هذا. وحق ممشاي، إذا كان حق السائلين أن يجيب، فإن حق ممشاي أن يثيب، هو الذي قال: من يعني خرج أو أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إنه من خطى الخطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ويرفع درجة ويحط خطيئة، فهذا حقه أن يثيب، فلا إشكال في معنى الحديث، وإنما يعني الخلاف في صحته وضعفه. لكن غيره صحيح كثير في خروجك إلى المسجد مما تقوله كل يوم. فإذا دخل المسجد هذا من جزء من الورد أيضا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الحديث المعروف. وكذلك إذا خرج، فإذا صلى استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس، هذا جزء مهم في الورد، ما يصلي الفجر ويخرج كما يفعل كثير من الناس، بل كثير من إخواننا، كثير من أهل السنة. كيف تكون من أهل السنة ولا تتبع السنة؟ صاحب السنة يحرص، قد تكون معذورا إن كان عندك وقت شغل في هذا الوقت فيتعذر عليك، لكن كثير منا على الأقل في كثير من أوقات السنة عنده فرصة أن يعني يجلس في هذا الورد، لكن يقول: إذا أنا نام ساعتين. يا أخي رتب حالك، نام ساعتين إذا أمكنك بعد هذا الوقت، هذا ليس وقت نوم. بعد الفجر ابقى في المسجد ما استطعت، واجعل هذا فرصة لذكر الله عز وجل بأذكار الصباح، اجعله فرصة إذا انتهيت من ذلك بالأذكار العامة الاستغفار ويعني نحو ذلك، اجعل هذا فرصة لوردك من القرآن. وذكر الحديث المشهور حديث الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له كحجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني أجر عظيم يحرص عليه. وإذا تعودت على هذا سوف لا تتركه أبدا. الصعوبة في البدايات لأنك غير متعود، تعود على هذا يوم واثنين وثلاثة واصبر نفسك عليه، سيصير حتى لو لم تنم طول الليل ستجد نفسك لا تستطيع النوم في هذا الوقت. وكثير من إخواننا يجرب هذا وعرفه، قال: ولتكن وظائف وقته أربعة. هذا الورد قسمه بين هذه الأشياء، لا تخلي من إحدى هذه يعني العبوديات، الدعاء والذكر والقراءة والفكر. فكر يعني التأمل، سواء تتأمل وأنت تقول الذكر في معنى الذكر، أو تتأمل في المعنى العام، تتوقف عند يعني معنى من المعاني التي فيها جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، أو فيها ضعفك ضعفك وذلك، أو فيها سعة ملكه سبحانه، أو فيها الإقبال على الله والوفادة على الله وما يكون وراء ذلك. هذا المقصود بمسارح الفكر التي هي فتوح من الله عز وجل. قال وليأتي بما أمكنه، وليتفكر في يأتي بما أمكنه، لأن استيعاب بالمأسور لن تستطيع معه، لكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونوع كما قلنا حتى لا تمل. وليتفكر في قطع القواطع، كيف تقطع ما يقطعك عن الله، اقطع هذه القواطع يعني هذه الشواغل التي تشغلك، التي تحدثنا عنها كثيرا، هجر العوائد ويعني إزالة العوائق وقطع العلائق، هذا المقصود، وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومي. وليتفكر في نعم الله ليتوفر شكره، يعني احرص على وظائف اليوم، تفكر في نعم الله ليتوفر يعني في قلبك شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم. هذه الوظيفة الأولى، وقد مضى معنى أنها يعني سنية، وأننا في الحقيقة قائمون عليها بقدر كبير، وإن اختلف يعني الأداء من شخص لشخص، بل يختلف أداء الشخص نفسه من يوم صادف توفيقا ويوم لم يصادف نفس التوفيق. أعتقد أننا نقف عند هذا حتى لو كان في أي يعني شيء، ونتم بقية الأوراد إن شاء الله.